السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله درسا آخر من إعراب القرآن في قوله تعالى: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. الواو حرف عطف، لا تجدنهم اللام لام القسم، ويبقى في عندنا جواب قسم اللي هو لا تجدنهم، يبقى في قسم محذوف. القسم المحذوف تقدير والله لا تجدنهم، أو قسم يليق بذاته اللام لم القسم زي ما قلنا. وتجدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، يبقى مبني على الفتح، يبقى ده نون مباشره، يبقى نون التوكيد المباشره، يبقى الفعل مبني على الفتح. ولا تجدنهم يبقى الفاعل ضمير مسند تقديره انت، وجوبا طبعا احرص يبقى ايه مفعول به ثاني، لان عندنا الهاء مفعول به اول، يبقى وجد بتنصب مفعولين، يبقى الهاء مفعول به اول واحرص مفعول به ثاني. ولا تجدنهم احرص الناس، طبعا الناس مضاف اليه، وده اسم تفضيل مضاف الى معرفه، فيجوز في المطابقة في حالة الايه التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، طبعا على جر ومجرور، وحياة اسم مجرور، وشبه الجملة متعلق بالمشتق اللي هو ايه أحرص، اللي عندنا أحرص مشتق. ومن الذين أشركوا، طبعا الواو حرف عطف، ومن الذين أشركوا من حرف جر، والذين اسم موصول مبني في محل جر بمن، وجملة أشركوا صلة الموصول لمحل مرام. طبعا نوت ايه الكلام ده معطوف على اللي قبليه، طب ليه معطوف على المعنى؟ يعني ولا تجدنهم احرص الناس على حياه، واحرص الناس على حياه، ومن الذين اشركوا كمان. يعني ما زي مثال لما نتكلم في لغتنا العاميه نقول مثلا محمد احسن طالب ومن الطلاب بتوع المدرسه، يبقى هم احرص الناس على حياه. هنلاحظ ان كلمه حياه كلمه نكره، والنكره هنا تفيد اي حياه، يعني هم حريصون، لانهم حريصون على ان تكون لهم حياه، ولو حياه ضعيفه، حياه بخسه، المهم اي حياه. يود احدهم، يود فعل مضارع مرفوع علامه رفع الضمه، واحدهم فاعل مرفوع علامه رفع الضمه، والهاء ضمير في محل جر مضاف اليه. يود احدهم يبقى يود حاجه، يبقى لو عندنا هنا مصدريه وليست ايه وليست شرطيه، يبقى يعمر فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، والمصدر مؤول لو يعمر في محل نصب مفعول به لكلمة يود، واحنا شفناها من الافعال بتاعة الايه الودادة، يود لو يعمر الف سنة. بالنسبة لكلمة الف، طبعا ايه احنا بناخدها كنائب عن الظرف او ظرف، على اساس ان ايه ان هي منصوبة هنا اوت، او انها نابت عن الظرف اللي هو كلمة سنة. يود احدهم لو يعمر الف سنة، واللي بعد العدد الف يبقى مضاف اليه مجرور علامة جر كسرة، او تمييز مجرور بالاضافة، وما هو بمزحزح من العذاب يعمر. الواو حرف عطف، وما حرف نفي، وهو او الواو والحال، يعني لو اعتبرناه واو حرف عطف او واو استئنافيه او واو الحال، يبقى ما حرف نفي هو ضمير مبني في محل رفع مبتدا. طبعا بمزحزحه اللي هو الباء حرف جر زائد، او حرف جر صله، على اساس انها داخله على كلمه نكره، حتى لو اضيفت نوت هي نكره محضه ومسبوقه بايه بنفي. ومزحزحه خبر ما لو اعتبرنا ان ما ايه ما بتعمل عمل ليس، او يبقى في الحاله ديت ان كلمه هو ضمير مبني في محل رفع اسم ما اللي هي عامل عمل ليس، والباء بتبقى زائده مع خبر ما او خبر ليس. الهاء طبعا مضاف اليه من اضافه اسم الفاعل مزحزح الى مفعوله، وايه من العذاب جر ومجرور، وان يعمر ده مصدر مؤول، المصدر المؤول دوت في محل رفع فاعل لكلمه ايه مزحزح، يعني ايه اللي هيزحزحه؟ التعمير، يبقى فاعل لكلمه مزحزح الى اسم الفاعل. طبعا والجمله طبعا جمله تقع حال، وما هو مزحزح من العذاب، طبعا شبه الجمله متعلق باسم الفاعل مزحزح، والله بصير بالعباد الواو حرف عطف او استئنافيه، والله اسم الجلاله مبتدا، وبصير خبر مرفوع علامه الرفع الضمه، بما يعملون الباء حرف جر، وما موصوله مبنيه في محل جر بالباء، وجمله يعملون صله الموصول لا محل لها من الاعراب، طبعا والجمله ديت استئنافيه لا محل لها. قل من كان عدوا لجبريل، قل طبعا فعل امر، يبقى عندنا جمله مقول القول، فين جمله مقول القول؟ الكلام اللي جاي كله، يبقى ديت في محل النصب. من كان عدوا لجبريل، طبعا من اسم شرط جازم، يبقى ده ادي واحد اداه الشرط، ودي كان فعل الشرط، فين جواب الشرط؟ ما اقدرش اقول بقى فانه نزله على قلبك، لا، جواب الشرط هيبقى محذوف في الحاله ديت، تقديره ايه؟ نقدر اي حاجه تناسب ذلك الكلام، فليمت غيظا، او فلا من كان عدوا لجبريل فلا موجب لعداوته. ليه بقى؟ لان ما ينفعش اقول فانه هي جواب الشرط، ليه؟ لان ديت ايه، لو خدنا مثال كما اتى به الكاتب، من يكرمني من يكرمني اكرمه، ده جواب الشرط. ما ينفعش اقول من يكرمني فزيد قائم، فانه نزله على قلبك ما لهاش علاقه بالايه، بجمله الشرط، لان لازم يكون في توافق بين جواب الشرط وبين اداه الشرط وفعل الشرط. يبقى جواب الشرط هنا محذوف، يبقى كان فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم. طبعا هي اسم شرط كلمه من. طب اسم شرط تاني بايه؟ اسم شرط تاني مبتدا، ولا نعربه خبر كان؟ لا، ما ينفعش نعربه خبر كان. امال مين اللي خبر كان؟ طبعا ايه اللي خبر كان؟ عدوا، من كان عدوا. يبقى عدوا خبر ايه؟ خبر لكلمه كان. يبقى معنى كده ان ايه، ان ديت فعل ناقص لكلمه كان، اللي كان فعل ناقص من زي ما شفنا. طبعا هنا إيه، اسم شرط اللي هي كلمه من مبتدا، يبقى جمله الشرط هتبقى الايه، هتبقى الخبر. واسم كان ضمير مستتر تقديره هو، وعدوا خبر كان لجبريل، اللام حرف جر، وجبريل اسم مجرور باللام وعلامه الجر الفتحه، ولانه طبعا علم اعجمي، وشبه الجمله نعت الكلمه ايه، عدوا. فانه نزله ان حرف ناسخ، طبعا الفاء بتحل محل، يعني تقوم مقام الشرط. ان حرف ناسخ، والهاء ضمير مبني في محل نصب اسمنا، وجمله نزله في محل رفع خبر ان. كانه يدل طبعا على ايه، على نفسه. وجمله طبعا ايه، نزله خبر كان، خبر ان، جمله نزله خبر ان. فانه نزله على قلبك باذن الله، على قلبك طبعا ايه، شبه الجمله متعلق بالفعل نزله باذن الله، يبقى الباء حرف جر، وباذن الله شبه الجمله دهوت، اذن طبعا متعلق بمحذوف حال، نزله على قلبك باذن الله، والله اسم جار مضاف اليه مصدقا حال، لما بين يديه، اللام حرف جر، وما موصوله مبنيه في محل جر باللام، وبين ظرف مكان، ويديه مضاف اليه مجرور علامه الجر الياء لانه مثنى. طيب وشبه الجمله، بين يديه متعلق بمحذوف صلة الموصول، هو موجود بين يديه. يبقى اتفقنا اول ما لدى ايه، اسم موصول، يبقى لابد له من جملة صلة. هذه الجملة اما اسمها جملة فعلية. طب اذا لقينا شبه جملة، يبقى خلاص صلة الموصول محذوفة، والشبه الجملة بتعلق بها. وهدى وبشرى للمؤمنين، الواو حرف عطف، وهدى معطوف على ما قبلها، وبشرى نفس النظام للمؤمنين، طبعا جر ومجرور، والجر والمجرور متعلق ببشرى، او نعت الكلمة ايه، نعت كلمة بشرى، متعلم محذوف نعت كلمة بشرى. من كان عدوا لله وملائكته، زيها بالظبط. يبقى من شرطية، عدو واحد، وكان فعل الشرط، وجواب الشرط برضو ايه، محذوف، وشفناه فليمت بغيظة، او فليمت كمدا، او حسب تقدير المفسرين له. وعدوا خبر كان، ولله شبه جملة متعلم محذوف نعت الكلمة عدوا، يعني من كان عدوا كائنا لله. وملائكة معطوفة، ورسل معطوف، وجبريل، وميكال، كل دي معطوفات، دول مجرون بالكسرة، أما ديت مجرورة بالإيه، بالفتحة. فإن الله عدو للإيه، للكافرين، زيها بالظبط، حرف ناسخ واسم إن، وعدو خبر، وللكافرين شبه الجملة نعت الكلمة عدو. هنلاحظ بقى إن العملية بقت إيه، سهلة كويسة خالص، من خلال الإعراب بيتكرر كله معظمه زي بعض. ولقد نزلنا إليك آيات بينات، طبعا الواو حرف عطف، ولقد او الواو السنفية، لقد اللام لم القسم زي ما قلنا، يبقى في جواب قسم اللي هو قد انزلنا، يبقى موطئ للقسم، يبقى جمله قد انزلنا قد حرف تحقيق، وجمله جواب القسم لا محل معرب، وانزلنا فعل ماض مبني على السكون، والنا ضمير مبني في محل رفع فاعل، انزلنا ايات، يبقى ايات هي المفعول به منصوب علامه النصب الكسر عشان جمالنا السالم، وإليك متعلق بالفعل أنزلنا، بينات طبعا نعت منصوب علامة النصب الكسرة، وما يكفر بها إلا الفاسقون، الواو طبعا يا واو السينفية يا إيه، يا إما إيه، واو حرف عطف، ما حرف نفي، ويكفر فعل مضارع مرفوع، مين اللي هيكفر؟ الفاسقون، يبقى الفاسقون فاعل مرفوع علامة الرفع الواو، يبقى ده استثناء مفرغ، لأن إحنا إيه، في نفي واستثناء وجملة ناقصة منفية. بها طبعا جر ومجرور، وشبه الجملة متعلق بالفعل يكفر، أو كلما برضو إيه زي ما شفناه قبل كده، إن كلمة آه حرف إيه استفهام والواو حرف عطف وفي معطوف محذوف، ما اقولش او دي بقى طبعا. وكلما شفناها ان اداه شرط على بعضها كده ماشي، او نقسمها نصين يبقى كل وما، يبقى دي واحد عاهده يبقى دي ايه اتنين، ونبذه ادي الايه التالته اللي هو جواب الشرط، يبقى عاده فعل ماض وطبعا غير جازمه، وهي ظرفيه كلمه كلما، ظرف زمان مبني على الايه على السكون في محل النصب، او كل هي اللي ظرف، وما مصدريه، والمصدر المؤول اللي هو ما عاهده في محل جر مضاف اليه عهدا، طبعا عاهده فعل ماض، وعهدا هنا في الحاله ديت ايه مفعول به، وينفع نقول عليها مفعول مطلق على اساس ان ايه ان هنا على اساس مفعول به بقى ايه لو عاهد المصدر منه عهاد او معاهده. طيب هنا ايه بنسميه اسم مصدر، يبقى خلاص ممكن نقول عليه مفعول مطلق على اساس اللي هي اسم المصدر، او عاهدوا العهد نفسه يعني اعطوا عهدا. الفعل نبذ فعل ماض مبني على الفتح، واحنا عندنا كلمه نبذ من الكلمات الايه الجميله خالص، هي في الاصل نبذ يعني طرح، وطرح الشيء اي نبذه، وممكن اقول مثلا ايه نبذ الي المتاع يعني منها المنابذه، ودي موجوده في الفقه طبعا. واقول نبذ امري وراء ظهره يعني لم يعمل به، يبقى نبذه فريق منهم يعني لم يعملوا به، ويبقى فريق فاعل مرفوع عن طرف الضمه، والهاء هي المفعول به، الضمير مبني في محل نصب مفعول به، فريق منهم، وشبه الجمله متعلق بمحذوف نعت الكلمه فريق عشان دي نكره، بل حرف عطف في الاضراب، اكثرهم كلام جديد يبقى مبتدا مرفوع عن طرف الضمه، وهم ضمير في محل جر مضاف اليه، وجمله لا يؤمنون خبر مبتدا ومكونه من لا حرف نفي ومنه فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون، والواو هي الايه هي الفعل. نشوف طبعا الايه الايات اللي بعد كده. ولما جاءهم رسول من عند الله، طبعا عندنا برضو لما اللي هي الظرفيه الحينيه اللي بنستخدمها ايه ظرف زمان مبني على السكون، وهي شرطيه في نفس الوقت، ادي واحد جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، ادي جواب الايه الشرط نبذ، يبقى ايه اللي هيحصل؟ هجيب جواب الشرط اقول ايه اللي هيحصل؟ يعني لما جاءهم رسول ايه اللي هيحصل؟ من عند الله مصدق لما معهم، ايه اللي حصل؟ نبذ فريق منهم، ده جواب الشرط. طبعا جواب الشرط متاخر شويه، يبقى جاء فعل ماض وهم ضمير مبني في محل نصب مفعول به، مين اللي جاءهم رسول؟ يبقى رسول فاعل. رسول منين؟ من عند الله، يبقى من عند اسم مجرور بمن وعلامه جر كسره وشبه الجمله متعلق بمحذوف نعت لكلمه رسول، مصدق النعت ثاني لكلمه رسول، لما معهم شفناها كتير، اللام حرف جر وما موصوله، ومع ظرف مكان وهم ضمير في محل جر مضاف اليه، وشبه الجمله متعلق بمحذوف تقديره هو موجود لما هو موجود معهم، شفناها بقى على طول بعد الايه بعد الايه اسم موصول. نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب يعني طرح والقوا وراء ظهورهم، فريق فاعل. نبذوا ايه؟ فريق من الذين اوتوا الكتاب، نبذوا ايه كتاب؟ يبقى فريق دي فاعل. طب انا عايز له مفعول به، خلاص يبقى كتاب الله، يبقى دي مفعول به لكلمه مين؟ لكلمه نبذ. يبقى خلاص من اعراب الكلمه ديت. نرجع بقى للاعراب تاني، الذين اسم موصول مبني في محل جر مضاف اليه، وجملة أوتوا الكتاب ديت إيه صلة الموصول لا محل من الإعراب، مكونة من أوتوا فعل ماض مبني على الضم وهو مبني المجهول، يبقى الواو ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل، يبقى الكتاب مفعول به ثاني، لأن آتى بتنصب إيه؟ تنصب مفعول إيه؟ كأنهم وراء ظهورهم، طبعا وراء يبقى هنا إيه ظرف مكان، أو نقول إن كلمة نبذة البعض بيعتبرها بتنصب مفعولين. طب طالما هتنصب مفعولين يبقى دي ايه المفعول بالاول كتاب، طب يبقى كلمه وراء خرجت بره الظرفيه يبقى مفعول به ثاني، او انه يقول عليها ظرف وشبه الجمله في محل نصب مفعول به ثاني. يعني ينفع كلمه وراء اعرابين، ناخدها على انها نبذ يعني بمعنى صير او حول او جعلوا كتاب الله وراء ظهورهم، يبقى وراء مفعول به ثاني، او شبه الجمله طبعا متعلق محذوف مفعول به ثاني، وظهور طبعا مضاف اليه. واحنا شفنا ان كلمه وراء من الالفاظ الاضداد اللي بتاخد معنيين، بمعنى وراء خلف وبمعنى امام. كانهم لا يعلمون، طبعا كان حرف ناسخ وهم ضمير مبني في محل نصب اسم كان، وجمله لا يعلمون في محل رفع خبر كان، وكانهم كانهم لا يعلمون طبعا جمله في محل نصب حال يعني كانهم ايه غير عالمين. الايه دي عظيمه طبعا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، طبعا الواو حرف عطف، واتبعوا فعل ماض مبني على الايه الضم اتصال بقول جماعه، واللي هو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، اتبعوا ايه؟ ما. يبقى جمله، يبقى كلمه ما موصوله مبنيه في محل نصب مفعول به. طب فين صلتها؟ تتلو الشياطين، يبقى تتلو فعل مضارع مرفوع. طبعا ده رسم ايه؟ رسم عثماني، اللي الواو تتلو، ما اقولش بقى ديت واو الجماعه، لا ده الفعل تتلو فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه المقدره، والشياطين هي الفاعل مرفوع علامه الرفع الايه؟ الضمه، لانها جامع تكسير، ما اقولش بقى جامع مذكر سالم. على ملك سليمان، على حرف جر، وملك اسم مجرور، وشبه الجمله متعلق بالفعل تتلو، وسليمان مضاف اليه مجرور علامه جر الفتحه. ايه السبب؟ ناخد على انها علم عجمي، او ان هي ايه؟ مختومه بالف ونون زائدتين. وما كفر سليمان، يبقى الواو حرف عطف، وما حرف نفي، وكفر فعل ماض مبني على الفتح، وسليمان فاعل مرفوع علامه الرفع الضمه، ولكن الشياطين كفروا. طبعا الايه؟ الواو حرف واو الحال، ولكن الشياطين كفروا. يبقى جمله الايه؟ لكن الشياطين كفروا جمله حاليه مكونه من حرف ناسخ، ودي اسم الشياطين، لكن منصوب علامه النصب الفتحه، وجمله كفروا هي الايه؟ الخبر بتاع مين؟ بتاع لكن. وجمله ولكن الشياطين كفروا جمله حاليه. يعلمون جمله فعليه، طبعا ممكن اقول بقى ايه؟ يعلمون جمله فعليه خبر تاني لكلمه لكن، ادي اعراب. ممكن اقول جمله تقع في محل نصب حال، والناس مفعول به، يعلمون الناس السحر، خلاص يبقى علامه بتنصب مفعولين، يبقى الناس مفعول به اول، والسحر مفعول به ثاني. وما انزل على الملكين، طبعا ايه؟ يبقى الواو حرف عطف، وما حرف نفي، ما موصوله، ما موصوله، وما يعلم، وما انزل على الملكين، يعني يعلمون الناس السحر ويعلمهم ايه؟ ما انزل على الملكين، يبقى ديت معطوفه على ان السحر، يبقى كلمه ما موصوله معطوفه، وما انزل على الملكين ما اقولش حرف نفي، انزل فعل ماض، وعلى الملكين جر ومجرور اللي هو شبه الجمله، جمله اللي انزل على الملكين اللي هي صله الموصول لمحل اعراب، وعلى الملكين متعلقة بمين؟ بكلمة أنزلة، ونائب الفاعل بتاع أنزلة ضمير مسند تقديره إيه؟ تقديره هو يعود على كلمة إيه؟ كلمة ما. ببابل، البحر في جر، وجاب بابل اسم مجرور علامة الجر الفتحة، وشبه الجملة في محل نصب حال باعتبار كائنا أو حال كوني في بابل. هاروت على الملكين، الملكين دول اسمهم إيه؟ هاروت وماروت، يبقى هاروت بدل من الملكين، وبدل مجرور علامة الجر الفتحة، ودول عالمين اعجمين، هاروت وماروت من مهم الصرف، ولو حرف عطف، وماروت معطوف على ما قبله. وما يعلمان من احد، طبعا ما حرف نفي، يبقى الجمله دي تقع حال بتاعت وما يعلمان، يبقى واو الحال، يبقى ما حرف نفي، يعلمان فعل مضارع مرفوع علامه الرفع، ثبوت النون عشان ايه؟ من الافعال الخمسه، والالف هي الايه؟ هي الفعل. طبعا يعلمان ايه؟ يعلمان احدا، يبقى كلمه احد هنا يبقى من حرف جر ايه؟ صله، اللي بنقول عليه حرف جر زائد، واحد مفعول به منصوب محلا مجرور لفظا لكلمه ايه؟ يعلمان، وده سد مسد الايه؟ المفعولين. وما يعلمان من احد حتى يقول، حتى حرف ايه؟ تعليل وجر، او حرف غايه وجر هنا، يبقى وفي نفس الوقت بينصب الفعل بعديه بان المضمره، حتى ان يقول، طبعا هيبقى ايه؟ المصدر اول مجرور بكلمه حتى. حتى يقول مضارع منصوب علامة النصب حذف النون، إنما، يبقى يقول، يبقى الكلام اللي قالوه، إنما نحن فتنة فلا تكفر، يبقى ده الكلام الإيه؟ اللي قيل، يبقى دي جملة مقول القول في محل النصب، يبقى الملكان يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، يبقى إن حرف ناسخ، وما كاف أبطلت عملها، ونحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، يبقى اللي بعديه على طول إيه؟ خبر مرفوع علامة الرفع الضمة، فلا تكفر، يبقى الفاء استئنافية، أو بنسميها فاء الفصيحة، اللي هي بتفصح عن شرط محذوف، يعني إن شئت اتباعنا فلا تكفر، يبقى بنسميها برضه فاء الفصيحة، الفصيحة أو استئنافية، يبقى لا نهية، تكفر فعل مضارع مجزوم علامة الجزم السكون، فيتعلمون الفاء استئنافية، وممكن نقول عليها عاطفة، يبقى يتعلمون فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون، وتعلمون الواو فاعل، هيتعلموا ايه؟ ما، يبقى ديت ما اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، يتعلمون منهما، طبعا الجر ومجرور شبه جمله متعلق بالفعل يتعلمون، وجمله يفرقون صله الموصول لمحل اعراب، يفرقون به بين المرء وزوجه، طبعا جملة صلة الموصول يفرقون به، وشبه الجملة اللي هو به متعلق بالفعل يفرقون، بين ظرف ايه مكان منصوب علامة النصب الفتحة، يفرقون بين المرء، وطبعا ايه برضو المرء مضاف اليه، وشبه الجملة متعلق برضو بالفعل ايه يفرقون، لان عايزين يفرقوا بين حد وحد وبحاجة معينة، يبقى به هي شبه الجملة متعلق وبين. وزوجه اللي هو حرف عطف، وزوجه معطوف مجرور عن تجار الكسرة، وما هم بضارين به من احد، طبعا الواو استئنافيه او واو الحال، يبقى الما حرف نفي، وهم ضمير مبني في محل رفع مبتدا، او ما حجازيه اللي بتعمل عمل ليس، وهم ضمير اسمها، والباء حرف جر زائد او صله، وضارين الى خبر ما اللي منصوب محلا مجرور لفظا، يبقى ايه؟ يبقى خبر ما او ايه او اللي هي ايه ما او خبر مبتدا. ضارين اسم فاعل، الفعل بتاعها ايه؟ ضر، الفعل بتاعها ضر. طب ما اجيب اسم الفاعل من فعل ثلاثي مضاعف، يبقى ازود الف اقول ضار واخلي المضاعف زي ما هو، يبقى هيضروا هم اللي هيضروا، هيضروا ايه؟ احد. يبقى من حرف جر زائد او حرف جر صله، يبقى احد مفعول به منصوب محل مجرور لفظا، الا حرف استثناء واداه حصر باذن الله، يبقى شبه الجمله متعلق بمحذوف حال من الضمير المستتر اللي في كلمة ايه؟ ضارين، ضارين هم، وما هم بضارين بأحد إلا بإذن الله. ويتعلمون، يبقى اللي هو عطف على ما سبق، يتعلمون مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون، والجملة معطوفة على ما قبلها، يتعلموا ما زي الفوانية بالظبط، يبقى موصولة في محل نصب مفعول به، وجملة يضرهم صلة الموصول لمحل إعراب، ولا ينفعهم برضو معطوف على ما قبلها، واللا ده حرف نفي. ولا قد علموا زي ما شفناها برضو الواو استئنافية، واللام لام القسم، يبقى معنى كده ان في قسم محذوف، وجمله قد علم ولما اشتراه هي جمله جواب القسم مؤكد بقد، قد حرف تحقيق، وعلموا فعل ماض مبني على الضم، علموا ايه الكلام ده هو؟ يبقى لمن اشترى، ده جمله جديده، لمن اشترى ما له في الاخره من خلاق، الجمله ديت في محل نصب مفعول به، سد ما سد المفعولين. طيب مكونه من ايه؟ من لمن، دي اللام بنسميها لام الايه؟ لام الابتداء، نخلي بالنا من لام الابتداء. ايه لام الابتداء ديت؟ لام بتدخل على المبتدا وفي نفس الوقت ايه؟ غير عامله. وزي في قوله تعالى: ولا عبد مؤمن، يبقى اللام لام الايه؟ لام ابتداء، لام مفتوحه، يبقى عبد مؤمن بيبقى مبتدا مرفوع علامه الرفع الضمه ومؤمن نعت لها، خير هي الايه؟ هي الخبر ولو اعجبهم. يبقى نخلي بالنا اللام لام الابتداء، ومن اسم موصول مبني في محل رفع مبتدا، وجمله اشتراه لا محل من اعراب صله الموصول، ما له ما حرف نفي، طبعا الخبر بتاعنا هيكون ايه؟ ما له في الاخره من خلاق، يبقى ده مبتدا من، وجمله ما له في الاخره من خلاق هي الخبر، مكونه من ما حرف نفي، وله شبه جمله متعلق محذوف خبر مقدم، وفي الاخره شبه جمله في محل نصب حال، ومن خلاق من حرف جر زائد اللي بنسميه صله، وخلاق مبتدا مرفوع علامه الرفع الضمه المقدره، او مبتدا مرفوع محل مجرور لفظا، او نعتبره ايه؟ ماديه حجازيه ما تعمل عمل ليس، يبقى له شبه جمله متعلق محذوف خبر ما، وخلاق اسم ما. ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون، اللام برضو لام الايه؟ الموطئه للقسم زي كلمه لقد. وبئس فعل ماض زي ما شفناه قبل كده، نقول ان عندنا ده اسلوب ايه؟ اسلوب ذم، بيكون من ثلاث اركاء، الركن الاول اللي هو فعل الذم عند بئس، يبقى والركن الثاني فاعل او ايه؟ او تمييز، والفعل ده المستتر، وبعدين هنا مخصوص بالايه؟ بالذم. طبعا الجمله ديت اللي في الايه ما عندناش فيها مخصوص بالذم، ممكن يجوز حذفه، يبقى ايه؟ نعرب نقول بقى بئس فعل ماض، وما اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، او نعتبر ما هنا نكره، يبقى ايه في الحاله دهيت؟ يبقى تمييز، والفعل ضمير مستتر، شروا به انفسهم، يبقى شروا فعل ايه؟ ماضي مبني على الضم المقدر، على مين؟ على الالف المحذوفه، لان الفعل اصله ايه؟ شرى، شرى يعني ايه؟ باع، يبقى شرى فعل ماض، لما دخل الواو الجماعه يبقى ايه؟ التقاء ساكنين، نحذف حرف العله ونخلي ده مفتوح، يبقى فعل ماضي مبني على الضم المقدر على الالف المحذوفه. شروا به، يبقى الفعل هي الواو. انفسهم، يبقى انفسهم مفعول به، واحنا شفنا ايه؟ ان به طبعا متعلق بالفعل شروا، والباء تخش على مين؟ تدخل على المتروك لو كانوا يعلمون. طبعا ده برضو ايه التركيب اللي احنا شفناه قبل كده، ان لو حرف عطف حرف شرط وكانوا فعل الشرط مبني على الضم، وجملة يعلمون خبر كان وجواب الشرط، انا عندي دي اعداد شرط واحد، كانوا فعل الشرط اتنين جواب الشرط محذوف، ولو كانوا يعلمون لما اقدموا على ما فعلوه، او ان لو كانوا يعلمون للتمني، والتمني بعيد انه ايه انه يحصل يعني. نقف لحدنا ان شاء الله باذن الله، والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.